وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، متفق عليه. نعم. والذي بعده؟ وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن أيوب عن حدثنا معمر عندك مصرح به؟ حدثنا إذا ما دام مصرح فيه. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. وهذا إسناد صحيح، ورواته كلهم أئمة ثقات، والله أعلم. هذا الحديث أورده المؤلف أيضا استطرادا للتنبيه على أمر يتصل بآداب الشعر. ففي حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع. القزع مأخوذ من القطع، كما في حديث أنس في لما استسقى عليه الصلاة والسلام قال خرجنا ما كان في السماء قزعة، أي قطعة سحاب. فالقزع هو ترك قطع من الشعر، نوع من الشعر، يحلق بعض الشعر ويترك بقايا منه فتكون قزع. فنهى عليه السلام عن القزع الذي هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، حلق بعض الشعر وترك بعضه، هذا القزع فهو منهي عنه. وقد ذكر الإمام القيم رحمه الله صور للقزع، فيقول منها أن يحلق وسط الرأس، أن يحلق الوسط ويترك بقيته، أو العكس يحلق أطراف الرأس ويترك وسطه، أو يحلق مقدمة الرأس ويترك القفا المؤخر. فهذه صور من القزع، وكلها ذكر أنها نوع من التشبه ببعض الطوائف النصرانية وببعض المجوس، وأنه منهي عنه، والله أعلم لهذا السبب. وعلى كل حال الحديث صحيح ثابت، حديث ابن عمر نهى عن القزع، وكذلك حديث أبي داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، كلهم كما يقول المؤلف رحمه الله أئمة ثقات، يعني حديثهم يعني مسلسل بالرجال الذين هم من الأئمة الكبار رحمهم الله في شأن هذا الغلام الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قد حلق بعض شعره وترك بعضه. وهذا للأسف قد استشرى بين كثير من شباب المسلمين، ومسؤوليتهم والإثم على أوليائهم، على الآباء، على الأمهات، على الإخوان الكبار الذين لهم ولاية إذا كان الولد يتيما أو العم أو من إليه. فللأسف نجد ما يكون هناك من نوع من أنواع الخلاقة تنتشر في البلاد الغربية، إلا ونجد الحلاقين يدعون لها ويتسابق الشباب إليها، وهذا كله من ضعف الإيمان ومن التشبه بالأعداء، وأيضا مخالفة للحديث، فهو نوع من القزع داخل في هذا الحكم. فلنتق الله ولنربي شبابنا وأولادنا وبناتنا، نربيهم على السنة والأخذ بها، والبعد عن التشبه بالكفار والفسقة. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وجعلنا هداة مهتدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم.